بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتكلم الناس عن ظاهرة الدعاة الجدد، يقسمونهم ويميزونهم عن الدعاة القدامى، ويذكرون في ذلك فروقا بين هؤلاء وأولئك، ولربما ذكروا هؤلاء الدعاة الجدد في مقابلة الدعاة السلفيين، فهؤلاء عندهم جمود وتشدد، وهؤلاء دعوتهم دعوة تبسيطية، دعوة أقرب للمدرن كما يقولون وكما يعبرون. فهؤلاء الدعاة الجدد يرتدون أحدث الملابس العصرية، يتبسطون في التعامل مع النساء، لهم معجبات وخصوصا من المراهقات، يتكلمون في معاني الغناء وغير ذلك من المعاني العصرية، بعضهم يلحن الأغنيات والبعض الآخر ينتجها، إلى غير ذلك من الكلمات. لهم رواد، وروادهم أيضا بالآلاف، ولربما تسابقت عليهم القنوات الفضائية، وهي ظاهرة في مجملها تستحق منا وقفة نحتكم فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان، هذا هو الضابط الذي لا بد من الرجوع إليه في هذا وغيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وبداية نقول لا بد من أن يقوم الكل وينهض، يحق الحق ويبطل الباطل، يعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله، سواء كان كبيرا أو صغيرا. والدعوة تحتاج إلى مشاركة الجميع، تحتاج إلى مشاركة الكبار والصغار والرجال والنساء، لا تقتصر على القدامى فحسب، لا، تحتاج إلى جيش جرار من الخلق الذين يعبدون الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى، يقربون الخلق من رضوان الله، يثقلون ميزان الخلق. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا حجر أبدا على سعة رحمة الله، وبالتالي أن يشارك دعاء من وراد دعاء، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها دعوة ولادة، وشأن الأمة كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، أن تتواصل الحلقات على مثل هذا النحو. وكما سبق أن ذكرنا وكررنا لا ينبغي أن تموت الدعوة بموت أحد، ولا أن تتوقف بتوقف أحد، ولا أن تمرض بمرض أحد، ولا أن تسافر أيضا بسفر أحد. لابد من استمراريتها. وخصوصا يحكون عن 12 قبيلة من بني إسرائيل تاهت في التاريخ، لم يعثر لها التاريخ على أثر. هل اندثروا وانقرضوا؟ الأمر ليس كذلك، ما زالوا يتوالدون ويتكاثرون، ولكن لما تركوا الخصائص اليهودية تاهوا في التاريخ، لم يعثر لهم التاريخ على أثر. ونفس الأمر بالنسبة لهذا الدين وهذه الدعوة، إذا ما تركنا الخصائص الإسلامية، إذا ما تركنا العمل بدين الله تبارك وتعالى، نتوه في التاريخ، لا يعثر لنا التاريخ على أثر. وكون أن هؤلاء الدعاة الجدد لهم رواد وبالآلاف، هذا قد يحكي الواقع. واقع هو يتنسم عبير هذه الدعوة، عنده حنين وحب الإسلام جارف، وهذا واقع. أقل القليل من الكلمات، أقل القليل من سور الدعوة، يحدث ثمارا مباركة، ثمارا ناضجة. وهذا الشعب على جهة الخصوص وبلا مغالاة هو شعب طيب، عنده حب الإسلام ولدينه، وبالتالي فكل من تكلم بلغة الدين لابد وأن يكسب مساحات من الأرض، وهذا واقع لابد من التعرف عليه. من باب حتى عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه لابد من التعرف على الأرضية، وإلا فكان الناس يحسنون الظن حتى بالتجار إذا ما رفعوا راية الإسلام، إذا ما رفعوا راية الدين، سيخرجون النقود من جيوب الخلق حتى وإن كانت بالمليارات. هذا شعب عنده حب الإسلام ولدينه، فكيف بمن تكلم بلغة الدين وعبد الدنيا بدين الله؟ لابد وأن تكون له أرضية، وبالتالي فلا يستبعد أبدا أن يكون رواده بالآلاف، وخصوصا إذا ما امتلك ناصية الإعلام، ظهر في التلفزيون، ظهر في القنوات الفضائية. هذه أسباب وسبل يرتادها ملايين البشر هنا وهناك. فالشهرة اليوم لم تعد من الأشياء الصعبة العسيرة، يكفي أن يظهر الإنسان مرة في قناة فضائية، أن يظهر مرة في التلفزيون لكي يشار إليه بالبنان. فهذا هو الداعية المشهور، هذا هو الداعية العالمي، هذا واقع لا بد من التعرف عليه، بدلا من أن تخبط خبط عشواء، بدلا من أن تضرب أخماسا في أسداس، ولك أن تتخيل حجم الكلمة بعد ذلك. فهذه كلمة رجل مشهور، وهذه كلمة رجل مغمور، والمسألة لا تستحق الثناء في كل آن وحين، وإلا فالغرم بالغنم. الكلمة التي قد تحدث إصلاحا في وقت من الأوقات على العكس والضد والنقيض، كلمة قد تدمر قلوبا وأرواحا. فمن الذي استصحب معاني الحق وثبت عليها، بلغ الحق للخلق، ضل بالكلمات عن أن يخدش بها قلوبا وأرواحا، أن يدمر بها البلاد والعباد، وتكون الشهرة هي سبب دماره قبل أن تدمر غيره. وإلا فالإنسان قد يزايب بكلماته كما تشاهدون أحيانا. البعض قلب مفهوم الولاء والبراء، صار أعداء الإسلام والمسلمين أحبابا له، يقابلهم بالأحضان، دماثة الخلق، سماحة الإسلام، لا تجدها إلا مع أعداء الإسلام والمسلمين. فإذا ما تكلم على لحية أو نقاط كان كالأسد الهصور، يظهر تغيظا، يظهر غضبا مع الملتزمين المتدينين، الأمر الذي يجعلك تقول أسد علي. وفي الحروب نعامة لم يدرس بعد مفهوم الولاء والبراء، وأنه ثقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. كم من فنانة تاهت ذهبت إلى الله، أعادوها إلى حظيرة العربدة، إلى حظيرة الفسق والفجور، وبزعم أن الفن رسالة، فتعود إلى التبرج، تعود إلى الاختلاط المريب، تضيء فتنتها بحيث تكون فتنة لنفسها، فتنة لغيرها. ما الذي يتحمل وزرها؟ هذا لم تقتصر ضلالته على شخصه، بل تعدته إلى غيره. يصدق عليه قول الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالحساب عسير غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. كم من كلمة دمرت أمما. فالمسألة إذا ما أردت أن تحسب وليتك تجيد صنعة الحساب، ما تقتصر على شهرة، تحتاج إلى منهج. كان لابد من النظر إليه بعين الاعتبار، كان لابد من فرز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين معاني الإيمان والكفر، بين من يعبد الناس بدين الله حتى وإن قل رواده، وبين من يزيف ويضلل، يحل الحرام يحرم الحلال، ينشر البدع والأضاليل في البلاد والعباد. وكم من دعوة هدم وتخريب ظاهرت، ليس فقط في هذه الآونة، عبر العصور وكر الدهور. كان الواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فظاهرة الدعاة الجدد، وهي ظاهرة تحتاج إلى رسالة، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله عز وجل، ولكتابه ولرسوله ولأئمة الدين وعامتهم. كان لابد من نصيحة توجه للكبار وللصغار، للدعاة الجدد والقدامى. نحن لا نرفض أبدا صغر السن إذا ما قام صغير يدعو ويعبد الناس بدين الله. هذا لا عتب عليه ولا حرج أبدا في ذلك، ولا ينتقص قدره لصغر سنه. وإلا فعبد الله الغلام كان داعيا من دعاة الإسلام، وكان غلاما وهو المذكور في قصة الساحر والراهب والغلام، ذكرت قصته في معرض ثناء والمدح، وآمنت على يديه أفواج من البشر، أثنى عليهم ربنا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثابتت قدماه الصغيرتان في مواجهة هذا الطاغية، وفي كل مرة يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، هو عبد ملهم موفق. بل جرت الكرامات على يديه، على الرغم من صغر سنه أخذ حجرا لما اعترضت الدابة طريق الخلق، وقال: اليوم أعلم أمر الله بأحب إلى الله أم أمر الساحر، وقاذف الدابة بالحجر فوقعت صريعة. كرامات حدثت له حال حياته وبعد مماته، وجدوه على النحو الذي مات عليه ويده على صدغه، كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه بعد مئات السنين من وفاته. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله. وكذلك كان أصحاب الكهف، إنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقص على ذلك الأمثلة كثيرة وعديدة. وبالتالي أن يذكر الدعاة الجدد على أن سن الواحد في العشرينيات أو في الثلاثينيات هو داع إلى الله تبارك وتعالى. ثم هو إن دعا وعبد الناس على قدر علمه، حتى وإن نسب إلى قلة علم، لا حرج عليه ولا تثريب في ذلك. لم يولد أحد من بطن أمه عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ما الحرج في أن أكون قليل العلم وأعبد الدنيا بما تعلمته من دين الله تبارك وتعالى؟ لا حرج أبدا في هذا الأمر. بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما الذي قاله صاحب ياسين للخلق؟ كلمات بسيطة البسيطة من الممكن بالنسبة لي ولك، للكبير والصغير، للعالم والجاهل، أن يردد مثلها بلا معاناة وبلا مشقة. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دعوة بسيطة واضحة، كلمات من السهل اليسير أن أحفظها أنا وأن أرددها على مسامع الخلق وأكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، لا يعتب علي ولا ينتقص قدري، وبالتالي لا نعتب على الدعاة الجدد حتى وإن قل علمهم. ما الحرج في ذلك؟ بلغوا الحق للخلق إذا كان أمرهم كذلك، فلا عتب عليهم ولا حرج أبدا في هذا الأمر. ما من نبي إلا وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمات بسيطة سهلة ويسيرة من الممكن لكل إنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يردد مثلها، فلا يشترط أبدا أن أكون حاويا لكل مسائل العلم، دارسا للمناهج سواء تعلقت بتوحيد أو بفقه أو بأصول، حتى أشرع أنا وأحرك لساني بذكر الله وأعبد الدنيا بدين الله. هذه منهجية تحتاج إلى منهجية، وإلا فمن علم مسألة فهو بها عالم كما يقرر العلماء. تعلمت أنا مسألة تتعلق بصلاة أو بغير ذلك وبلغت هذه المسألة، فأنا بهذه المسألة عالم، أتكلم فيما أعلم وأسكت عما أجهل، ولا عتب على من صنع ذلك. أحيانا يشار للبعض منهم على أنه حليق اللحية وأنه يفعل كذا ويسوي كذا وعنده قصور في كذا وكذا، والعلماء يقررون ويقولون: حقا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإذا لم يتناصح فالذنب ذنبا والإثم إثمان. حتى وإن كان يشربان الخمر واحد منهما ينهر ويقول للثاني: هذا يحرم علينا، لا يصح أن نجلس هذه الجلسة، نعم معصى وعلى ذنب، ولكن إن لم يقوم بواجب النصح انضاف الذنب الأول إلى الثاني، ذنب شرب الخمر وذنب ترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقصير في جانب. ليس مدعاة أبدا للتقصير في بقية الجوانب، حتى وإن قصر الدعاة الجدد في بعض المسائل، هذا ما يمنعهم أبدا من نصيحة، ما يمنعهم أبدا من أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لابد من تضافر الجهود، لابد من اجتماع الكلمات لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. والعلماء يقررون أن العدالة ليست شرطا في صحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان على الآمر الناهي أن يتقي الله حتى لا يصير صدره عرضة لسهام المعترضين يقولون له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، لما تقولون ما لا تفعلون. فمقتضى ذلك ألا يأمر أحد بمعروف وألا ينهى أحد عن المنكر، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس العتب على الدعاة الجدد في تبسيطهم المعاني فهذا مطلوب ومشروع، بل هم لربما سبقوك وسبقوا غيرك في إدراك الواقع، بمعنى أنهم يخاطبون الناس على قدر عقولهم، فهل يعتب على من صنع ذلك؟ وإلا فلربما تكلمت أنت بكلمات متينة منقولة من الكتاب الفلاني وللعالم الفلاني، ولكن لا يفهمك أحد، فعلى من تعتب؟ تعتب على نفسك أم تعتب على هؤلاء عندما يتكلمون بلسان واضح يفهم القاسي والداني، يفهم الكبير والصغير؟ ولذلك كان ربما ذلك من أسباب كثرة الرواد بالنسبة لهم، فروادهم بالآلاف. فإن أردت أن تعتب اعتب على نفسك، وإلا فما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، وقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وما أنت بمحدد محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهل أدل على ذلك من فعل بشر الحافي؟ وقد أراد أن يبسط الوعظ القديم، يبسط الوعظ بالموت والتذكير به، وهذا وعظ ما يحتاج إلى تبسيط، ولكن ضرب لذلك مثلا قال: إن في هذه الدار نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، فبينما هي في يوم من الأيام إذ أخذت بفمها حبة وجاء عصفور فأخذها هي والحبة، فلما جمعت أكلت ولما أملت نالت. وكأنه أراد أن يذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هذا الموت الذي نغص على أهل النعيم نعيمهم. فضرب بك المثل، وشأنك كشأن هذه النملة، والنملة وأنت عندك من طول الأمل ما الله به عليم، تجمع الحب في الصيف لا لكي تأكله في الصيف، لكي تأكله في الشتاء. وليتك إذا ما صنعت ذلك كنت واعيا بطاعة الوقت، مدركا أن الموت قريب، وضعت أجلك نصب عينيك، ولكنك تناسيت ذلك مع جمع الحب في الصيف. شأنك كشأن النملة، بينما هي كذلك إذ جاءها عصفور فأخذ هي والحبة، بمعنى لم يفرق، لم يأخذ حبة ويتركها، لا، أخذ هي والحبة، فلما جمعت أكلت ولما أملت نالت. وكل من عليها فان، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالدعاة الجدد يتكلمون بلسان الشباب، يتكلمون بلسان الخلق، العام والعالم يفهم كلامهم، وبالتالي كثر الرواة. وأنت في مقام التقييم لابد أن تعدل وتعتدل، وإلا فانتفع بهم أناس تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قربوا البعض من طاعة ربهم ووضحوا بعض المفاهيم. لابد من عدل وإنصاف، والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، حسنات وسيئات، مصالح ومفاسد، وبعض الشر أهون من بعض. وكما يقول العلماء: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وجبهات لا ربما لا تستطيع أن ترتيادها، تقول: أنا السلفي، وأنا الذي أرجع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا تستطيع دخول النوادي، لا تستطيع ارتياد هذه الأماكن أو الحديث مع هؤلاء الشباب، شباب حياته في العربدة، شباب حياته في الشهوات، وفتيات على نفس النحو. فما الذي وصل إلى هذه الفئات؟ أنا أو أنت؟ هي ثغرات يسدها فلان ويسدها علان، شريطة أن يقوم بإبلاغ الحق للخلق، لا عتب عليه أبدا. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. القدرات متفاوتة، هذا يخاطب أولاد الحضانة، وهذا يخاطب طلاب الجامعة. ولا يحسن المقام مقال الأول مع هؤلاء، ولا مقال الأخير مع طلاب الحضانة، هذا لا يصلح لكل مقام مقال. وبالتالي فإذا ما تضافرت الجهود سددت أنت ثغى، وسد هو ثغى. قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا داعي لتحجير الواسع. ليس منا الفولاذي الذي تخرج الدعوة من جيبه الخاص، المسألة ليست هكذا، هذا عنده إجادة وإتقان لمخاطبة النساء، هذا يخاطب الصغار، هذا يخاطب عوام المسلمين باصطلاح البعض، هذا خطابه يصلح لطلاب العلم، هذا لو تكلم مع العلماء لأجاد ولأفاد، ولكل مقام مقال. وبالتالي كان لابد من تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالتالي ومع هذه الاعتبارات التي ذكرناها لا تصح أبدا هذه التقسيمات التي يثيرها البعض، وكأن الأمة انقسمت على نفسها بين دعاة جدد وبين دعاة قدامى، أو بين سلفيين وغيرهم. المسألة ما تصلح على مثل هذا النحو، تلك إذن قسمة ضيزة، وإلا فلا بد وأن ينهر. وقد تجب الدعوة إذا ما رأيت منكرا واستطعت إنكارا ولم يقم أحد بالإنكار، يلزمك أنت. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جملة فروض الكفاية، وفرض الكفاية كما يقرر العلماء فرض عين حتى يقوم، حتى يقوم، فإذا لم يقم آثم القادرون عليه، أو يأثم الكل بشيء من التجوز. وأنت عندما تنظر في الساحة، هل صار المعروف معروفا والمنكر منكرا؟ هل قام شيوخ الأزهر أو شيوخ الأوقاف بسد هذه الثغرة حتى تمتنع أنت أو يمتنع الدعاة الجدد عن سد مثل هذه الثغرة؟ الأمر ليس كذلك، وإلا فالمعروف صار منكرا والمنكر معروفا، والإيمان كفرا والكفر إيمان. فكيف لا تمد يدك، كيف لا تشارك في إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ صغيرا كنت أو قديما، التزم من 50 سنة أو من بضعة أيام، ما الذي يمنعك من أن تنطق بكلمة الحق وتمضي إلى ربك تبارك وتعالى كما فعل الكثرة الكاثرة؟ ما الذي فعله ابن مسعود رضوان الله عليه يوم أسلم إلا أن صادع بالآيات البينات التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد وأن تكون جعبة علم حتى تحرك لسانك وحتى تدعو وتعبد الدنيا بدين الله. ما الذي فعله أبو ذر يوم أسلم رضوان الله عليه إلا أن ردد على مسامع المشركين كلمة الشهادة؟ انهالوا عليه ضربا رضوان الله عليه. كانت دعوة، أي والله هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، ندخل بها في دين الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله لا يشترط أن يكون قد حصل الكلية الفلانية أو الدراسات الأصولية الشرعية، تعلم شيئا من دين الله ودعا به هو أمره محمود، ولربما لقي الله تبارك وتعالى على ذلك. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله داخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها داخل الجنة. والرب تبارك وتعالى عطيته هي أفضل العطايا وأهناها. والموازين في هذا وغيره يجب أن تكون موازينا شرعية، لا يحتكم فيها للأهواء، لا يحتكم فيها للعصبيات أو للحزبيات، كل ذلك مرفوض مردود على صاحبه كائنا من كان، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه، والحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة، لا بكبر سن ولا بصغر سن. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لابد من بصيرة في الأمر كله. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفق الله الجميع لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وغفر لكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لابد من موازين شرعية ولا خصومات بيننا وبين أحد. والمفترض فيه أن تحب كثرة سواد المطيعين، وتحب أيضا من يعبد الدنيا بدين الله، وأن تتواصل الجهود في إحقاق الحق وإبطال الباطل وخصومات. خصوصا وأنت تشاهد كيف تضافرت جهود المبطلين والكافرين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإذا كان هذا هو شأنهم وحالهم فكيف لا تتضافر جهودنا على سد ثغرات، على إقامة الواجبات، على الدعوة وعلى تعبيد الدنيا بدين الله. فإذا ما رأيت أو شاهدت من الدعاة الجدد أو القدامى سلفيين أو غير سلفيين إذا ما وجدت خطأ فعليك أن تصوب وفق الضوابط الشرعية كن منهجية، وإلا فلا تتناسى أبدا الضوابط، تعترضنا المشكلة وكأن التوهان هو الأصل، ننسى ما تعلمناه من دين الله، هذا لا يليق. هذه أحوال تقرب من أحوال النساء، إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فبوب الإمام البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فإذا ما بدر خطأ من الدعوة الفلانية أو الدعوة العلانية لا تغمط حقهم، لا تغمط حظهم، وأنت أنت الذي تبتسم الابتسامة العريضة في وجوه لربما أعداء الإسلام والمسلمين أو المحلين والمارقين، وإذا ما قيل لك في ذلك قلت لابد من تحبيبهم في دين الله، ثم تكون كالوحش الأصغر مع المسلمين الطيبين انبذرت منهم هفوة أو خطأ. والوقت وقت غربة وجهالة، لا تنسى الواقع الذي تعيشه وقت غربة وجهالة، وبالتالي فالجهالات التي تحدث لابد من استيعابها، لابد من تكثير الخير والصلاح، والحذر كل الحذر من إسقاط التهم ومن إطلاق نعوت التبديع والتفسيق والتكفير، لابد من تفريق بين النوع والمعين، الحذر كل الحذر من دعوات الجرح والتجريح التي سلكت مع الدعاة ومع العلماء مسلك التبديع لكل كلمة لا أقول يخطئون فيها، لا يختلفون فيها معهم، فمسلكهم هو مسلك التبديع والتفسيق، وهذه مناهج قريبة من شأنها أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. لابد من رحمة الخلق كما لابد أيضا من معرفة الحق، تحسن كثيرا مع الدعاة الجدد وغيرهم إذا ما وضحت لهم المنهج الإيماني الذي يصطلح به كل فريق على حق، وقلت لهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بوابة لابد من الدخول منها. يخطئ كثيرا من انحرف عن هذا المنهج الإيماني في الدعوة وغيرها وفي ضبط المسائل التي تعترضه، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. فمن أراد أن ينشد إصلاحا وصلاحا فعليه بمنهج إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، وقل كل خير في اتباع من سلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا داعي، لا داعي للاختراع والابتداع، لا داعي للتأصيل للبدع والضلالات، لا داعي لمجارات واقع منحل. أمرت أنت بتغييره وبضبطه بشرع الله، وإلا فالبعض أراد كسب الوجوه حتى ولو على حساب دينه، حتى لو خرج مفلسا، هذا لا يليق. وإلا فإبليس من أكثر الخلق شهرة أن تعطي الناس رخصا من جيبك الخاص استمالة لقلوب البشر نساء أو غير نساء، هذا ما لا يحل لك، ليس لك أن تغير ولا أن تبدل، أنت مؤتمن على هذه الدعوة، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فتعلم ما تدعو به، كن حليما فيما تأمر به وتنهى عنه، قد ينجر عليك الأذى، احتسب ذلك عند الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلا فالبعض وكأنه ينشد عافية متوهمة على حساب دينه سيغير ويبدل، سيجعل الأعداء أصدقاء والإخوان أعداء، سيضيع مفهوم الولاء والبراء، سيضيع حقوق الخلق المسلمين المستضعفين هنا وهناك رجاء عافية متوهمة. العافية الحقيقية هي عافية القلوب والأرواح، أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، أن ترضي ربك حتى وإن سخطت عليك البشر كما روي عن البعض فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أنت مؤتمن على هذه الدعوة، ومن أعطى الناس أو من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله. ومن الأشياء المشاهدة أن البعض يكرس للواقع السيء، يريد أن يؤصل للذنوب وللمعاصي، يريد أن يؤصل لكل ما هو ضعيف وفاشل، وكل ذلك لا يحل ولا يجوز. يكفيك أن تنحرف، فأن تؤصل للانحراف هذا مزيد من الضلال ينضاف إلى ضلال. يحشر النبي وليس معه أحد، لم يعطوا الناس رخصا من جيوبهم الخاصة، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يؤلفوا حتى النفوس على حساب الحق، فمآل ذلك إلى فرقة. النفوس لا تأتلف إلا على الحق المبين، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة، لا بكثرة أشياع القنوات الفضائية ولا بغير ذلك. وإلا فانتقل صاحب ياسين انتقال محمودا، وكم من إنسان كثر أشياعه انتقل إلى ربي غير مأسوف عليه. ففرعون يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا عن نبي الله لوط أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. فعرف الحق تعرف أهله، والحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا داعي للتغيير، لا داعي للتبديل. أنت تحتاج لأن تقوم بواجب النصيحة للدعاة الجدد ولغيرهم. لا داعي لموافقة النشأة والبيئة والعرف والعادة، لا داعي لركوب الموجة، لا داعي لركوب الطوفان كما يحلو للبعض أن يفعل وأن يصنع. لا بد من وقوف بمعاني الحق ومع الحق بلا تغيير وبلا تبديل. صدع الأنبياء والمرسلون وجهروا بكلمة الحق حتى وإن كانت مرة، خالفهم من خالفهم. تعلمون ما الذي جرى لنبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه؟ وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل. أكانت دعوة فاشلة؟ أكانت هذه دعوة قاصرة؟ أكان الواجب عليه أن يوافق العرف والعادة والبيئة والنشأة؟ أكان من العقل والذكاء والفطنة أن يوافق الواقع ولا يصادم حركة المجتمع؟ نطق هو بما يخلص رقبته من عذاب الله. قال